قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب نقي عتقا بما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أباه سيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. باب البادق ومنها عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح الشراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلبته. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن البادق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن محمد وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن الأسماء تختلف، والقاعدة هي التي تعتبر، فما أسكر فهو حرام، سمي بادقا أو ويسكي أو كذا أو كذا أو كذا. الاسماء لا اعتبار بها، فإن الناس يختلفون في لغاتهم واصطلاحاتهم وفي أعرافهم في الأسماء، فما أسكر فهو حرام على أي اسم كان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الليل قوم يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فاسمها لا يغير الأسماء، لا يغير الأحكام. الخمر وغير الخمر من المحرمات تغير الأسماء لا يؤثر شيئا. نعم. باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إداميه في إدام. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر في حرمة الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب، ولينبل كل واحد منهما على حدة. وذلك لأن الجمع بينهما يسبب سرعة الإسكار، شدة الحرارة وسرعة الإسكار، فلهذا شرع أن ينبل كل واحد على حدة حتى لا يسرع إليه الإسكار. نعم. الجهم شو شو؟ الجهم الرطب اللي ما بعد تم، يعني نقب منقب بصر فيه رطب مذنب. تسميتهم بالإدامين وأن الله يجمع بين إدامين، هذا مثل التمر والزبيب تدم بهما. باب شرب اللبن. قول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الطفيل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: مولى أم الفضل. أنه سمع عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، وكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثني ماذا واضع في شرعية تحميل الإناء اللي فيه شيء لا يقع فيه شيء من الحشرات أو شيء من الغبار، تخميره أفضل، ولهذا قال: ألا خمرته حتى ولو بعرض العود، فإنه يعني بامتثال الشرع يكون من أسباب الوقاية ولو كان غطاء غير كامل. نعم. حدثني محمود أخبرنا أبو أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مرضنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كسبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا أسامة وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو تقدم الأمريكي. تقدم هذا وأنه دعا عليه حتى ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، فقال له سراقة: قد علمت أن ما أصابني بأسبابكم فادعوا الله لي ولا أضركم، فقال: وأرد عنكم، فدعا الله له فأطلق فرسه، وكان في الأول طالبا وفي الأخير مدافعا وذابا. نعم الله أكبر. نعم. حدثنا عبد الأمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. قصة سواقة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يوم الهجرة، وهذا فيه دلالة على شرعية المنحة وأنها من خير الصدقات، هو الإنسان يمنح قريبة أو جارة شاة أو لقحة من الإبل ينتفع بها بنيها ثم يردها، بقرة أو شاة أو ناقة ينتفع بها بنيها ثم يردها على صاحبها بعد ذهاب الحاجة منها، تروح بقدح وتغدو بقدح وتروح بآخر، يعني أنها لأنه يعني يستفع بها ويحلبها صباحا ومساء. نعم. فالمنحة العطية التي هي صدقة على وجه العارية. نعم. نعم. الشاب يكون هنا بدل من اللقحة نعمل صدقة اللقحة الصفي الشاب. نعم. بدل نعم. لا مبتدأ خبر مقدم. نعم المنحة الشاة مبتدأ. نعم الرجل رجل. نعم. الجملة خبر مقدم. نعم. لكن ما فصل بينها في الواقع. نعم اللقحة. نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة الشاة الصفي منحة. نعم. مبتدا خبر منحة تمييز. ما ربطها. نعم. الجملة الثانية ما ربطها بالجملة الأولى. ما ما ما ما يحتاج. معروف الجنس جنس الجنس. نعم هذا جنس يكفي رابط. أقول الجنس يكفي منحة رابط. ثم فسر هذا قولها الشاة الصفي. نعم. نعم. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه. وحديث الحديث الصحيح رواه البخاري 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من مؤذن يتصدق بخصلة منها أو يعمل بخصلة يعمل ما من عهد يعمل بخصلة منها ابتغاء ثوابها وتصدق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. نعم نعم. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن صهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وحمام وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشرب فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. فقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح. وقال إبراهيم سأل قوله وقال إبراهيم قوله وقال إبراهيم بن طهمان إلى آخره. وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في الصغير من طريقه. ووقع لنا بعلوم في غرائب شعبة ابن مندى قال الطبراني لم يروي عن شعبة إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه. تمام. قوله رفعت إلي سدرة نعم بعدها نعم نعم. باب استعذاب الماء. حدثنا بركة الشفاء كلام الأول ما أول ترجمة. باب نكيعتكم بما لم يسكر. قوله باب نكيعتكم بما لم يسكر أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة امرأة أبي أسيد وفيه أنقذ له تمرات وقد تقدم التنبيه عليه قريبا وتقدم بسنده ومتنه في أبواب الوليمة وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخذه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكار أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي عن عبيدة السلماني أنه قال أحدث الناس أشد أحدث الناس أشربة لا أدري ما فيها فما لي شراب إلا الماء واللبن الحديث فتقيده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتا ولا نفيا إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيها التغير جملة وإما خصه بما لا يسكر من جهة المقام والله أعلم. باب البادق. قوله باب البادق طبطه ابن التين بفتح المعجمة ونقل عن الشيخ أبي الحسن عن القابسي أنه حدث به بكسر الذال وسئل عن فتحها فقال ما وقفنا عليه قال وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبط وقال ابن التين هو فارسي معرب وقال جواليقي أصله بادق وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل وقال المخطوط البادق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد وذكر ابن سيدة بالمحتمي أنه من أسماء الخمر وأغرب الداودي فقال إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه ويقال للبادق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطرف ثلثا وكذا المنصر وهما ذهب نصفه وتسميه العجم مينختج بفتح الميم وسكون التحتانية بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى وآخره جيم ميختج بضم الميم نعم بفتح الميم نعم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى وآخر وجيه نعم ومنهم من يضم المثنى وروايته في مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثنى وبحذف الميم واللام من أوله قوله ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة كأنه أخذه من قول عمر رضي الله عنه فإن كان يسكر جلبته مع نقله عن تجويد شرب الطلاء على الثلث فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلا وأما قوله من الأشربة فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب قد سبق جمع طرق وقد سبق جمع طرق حديث كل مسكر حرام في باب الخمر من العسل قوله ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث أي رأى الجواز شرب الطلاء إذا طبق فصار على الثلث ونقص من الثلثان وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار فأما أثر عمر رضي الله عنه فأخرجه مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا إلى أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب قال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل قالوا ما يصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم فطبقوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتوفق فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال عمر اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم فأخذ سعيد بن منصور من طريق أبي مجلد عن عامر بن عبد الله قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عمار أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه فمر من قبلك أن يشربوا ومن طريق سعيد المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبق فذهب ثلثاه وبقي ثلثه وأخذ النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فإن للشيطان اثنين ولكم واحد وهذه أسانيد صحيحة وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسائي من طريق السيرين في قصة نوح عليه السلام قال لما ركب السفينة فقد الحبلة فقال له الملك إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان فقال له الملك إنه شريكك فيها فأحسن الشركة قال له النصف قال أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان وأخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع وأغرب ابن حزم فقال أنس بن مالك لم يدرك نوحا فيكون منقطعا وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبق على الثلث وذهب ثلثا والطلاء بكسر المهملة والندى هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به فإذا طبق عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر وكرهه طائفة تورعا قوله وشرب البراء وأبو كأنه بهذا يعني يبعد من الإسكار إذا طبخ العنب ونحوه حتى يذهب الثلثاء يعني في الباقي يكون طيبا ولا يعتري في السكر لكن لو وقع فيه السكر وذهب تركه بخلاف إذا ترك ولم يطبخ فإن في الغالب إذا جاوز الثلاث يشتد ويسكر، لكن متى طبخ زال من نصيب الشيطان، زالت الأسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر. هذا معناه في الغالب، وقد يقع من الشيء فإذا عرف أنه أسكر ترك. القاعدة هي السكر. نعم. يطبخ أولا حتى يذهب منها أسباب شدته، يعني بعد الانتباه مباشرة يطبخ. نعم. أو يطبخ بعد مضي المدة. والله بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر. نعم. يعني ما يترك يومين ثم يطبخ. لا ما هو لازم، الظاهر قصده ان هذا الطبخ يزيل الاسباب التي يحصل بها الاسكار. قوله وشرب البراء وابو جحيفه على النصر. اما اثر البراء فاخذه ابي شبه من روايه عدي بن ثابت العم انه كان يشرب الطلاء على النصر، اي اذا قبض فصار على النصر. واما اثر ابي جحيفه فاخذه ابي شبه ايضا من طريق حسين بن عبد الرحمن قال رايت ابا جحيفه فذكر مثله. ووافق البراء وابو جحيفه جرير وانس ومن التابعين من الحنفيه وشريح، واطلق الجميع على انه ان كان يسكر حرب. قال ابو عبيده في الاشربه بلغني ان النصف يسكر، فان كان كذلك فهو حرام. والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف اعناب البلاد، فقد قال ابن حزم انه شاهد من العصير ما اذا طبق الى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا اصلا، ومنه ما اذا طبق الى النصف كذلك، ومنه ما اذا طبق الى الربع كذلك، بل قال انه شاهد منه ما يصير ربا خاطرا لا يسكر، ومنه ما لو طبق لا يبقى غير ربعه لا يخطر ولا يفك السكر عنه. قال فوجب ان يحمل ما ورد عن الصحابه من امر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبق. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. أخرجه النسائي من طريق عمران عنه وقال إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضا من طريق طاووس قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طليا. وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد فرم. مراد يعني أنه إذا اشتد الخمر ما عاد يجوز تحليله، لأن يعني سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لا، إذا اشتد وجب إراقته. لكن هذا الطبخ من قبل أن يشتد، ما دام عصيرا ما دام خلا فإذا طبخ امتنع منه الإسكار في الغالب. أما كونها صارت خمرا ثم يطبخها حتى يزول خمرها ما يصلح. نعم. إذا اشتدت وأسكرت وجب إراقتها وإتلافها. نعم. وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر. أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يجيد تخرين الخمر، والجمهور على خلافه. وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم. وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلو. وعن الحسن البصري ما لم يتغير. قوله وقال عمر وابن الخطاب وجدت من عبيد الله للتصغير وهو ابن عمر. قوله ريح شراب. وانا سائل عنه فان كان يسكر جلسته. وصله مالك عن الزهري عن السائل بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم انه شرب الطلاء، واني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما وسنده صحيح. في السياق حد تقديره فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخذه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حدثتهم. قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلدهم. وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حتى الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستقصد هل شربوا منه قليلا أو كثيرا. وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يكثر التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل. ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر. وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري عن السائب: شهدت عمر صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب، وإني سألته عنه فزعم أنه الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان مسكرا جلدته. قال: فشهدته بعد ذلك يجلده. قلت: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضا عنه عن الزهري مختصرة من هذه القصة. ولفظه عن السائل أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما، فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه وليس كذلك لما تبين من رواية معمر، وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائل أن عمر كان يضرب في الريح فإنها أشد اختصارا وأعظم لبسا. وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح. واستدل به النسائي على أن الذي نقل عنه بأنه كسر النبيل بالماء لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده. ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستقصد منه هل شرب منه قليلا أو كثيرا، فدل على أن ذلك النبيل الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلا. واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة، وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به، ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله. قال مالك: إذا شهد عبلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ريح خمر وجب الحد. وقال كذلك الجمهور، فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب. وقال ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله، قال مالك: إذا شهد عبلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ريح خمر وجب الحد. وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب، لأن الروائح قد تتفق والحد لا يقام مع الشبهة. وليس في قصة عمر التصريح أنه جلده بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو البينة لأنه لم يجلدهم حتى سأل. وفي قول عمر: اللهم لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربا، لكونه لم يفصل بينما إذا أسكر أو لم يسكر، فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل، بخلاف ما قال الطحاوي وغيره. قوله سفيان هو الثوري، قوله عن الجويرية بالجيم مصغرا اسمه قطاع. أحسن الله إليك، كيف يكون النيل والفرات من هذا الجنة؟ بين العلماء هذا أن أسماء متوافقة، نهران باطنان ونهران طائران، طائران النيل والفرات، والباطنان السيحي والجيحون. قال جمع أنها أسماء متوافقة، وافقة ما في الدنيا. وقال آخرون: ما مانع من أن يكون ما في الدنيا أصله من هذه الأنهار، وأن الله أنزل منها شيئا وجعله سببا لهذه الأنهار التي في الأرض، السيحي والجيحون والنيل والفرات. محتمل هذا وهذا. نعم. الشيخ أنه يقتضي التحريم في الجلد بين بسم الله والتساوي. الله نعم. الحبة خمرة. نعم. إذا شرب أول مرة سمح أجل. كان يجلس أحد النبي 40 جلدة، فلما رأى عمر الناس تمادوا في هذا الشيء جعله 80. وكما استمر الصحابة على جلد 80 جلدة. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. وفي قصة عمر دلالة على غيرته رضي الله عنه وعدم محاذاته، فإن ولده لما تحقق منه أنه شرب شرب هذا المسكر أقام عليه الحد، هو أصحابه كانوا قد تأولوا وقالوا أنه لا يسكر، لكن لما سأل وعرف أنه يسكر أقام عليهم الحد على عبيد الله بن عمر وعلى أصحابه الذين معه. نعم، وهذا من عنايته رضي الله عنه في حماية المسلمين من الشر، سد راعي الشر، والحرص على سلامة المجتمع من أسباب الفساد. نعم، اللهم المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصار كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، وضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رايح أو رابح. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. قال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح. هذا يدل على منقبة لأبي طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم سليم أم أنس، ومن خيرة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا فقه الصحابة وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. لما سمع هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، إن سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، والله يا سيدي أراك الله. هذا يدل على الفقه العظيم، الكتاب العزيز، والمسابقة إلى الخير، والحرص على التقرب إلى الله بما يحبه العبد، ويطعمون الطعام على حبه، وآتى المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويدل على شدة الرغبة، كمال الرغبة فيما عند الله عز وجل، كل سينفق مما يحب، كل سينفق من الأشياء التي ليست لها أهمية، هذا كل أحد يستطيع، لكن كل إنسان يقدم ما يحبه رغبة فيما عند الله عز وجل، هذا هو الشأن في أهل الخير وأهل السبع. وفي هذا فضل الصدقة في الأقربين، فإن تجمع صلة الرحم والصدقة، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم قربة عظيمة، والصدقة على المسكين قربة عظيمة، فإذا اجتمعتا صدقة وصلة صار خيرا إلى خير. نعم. باب شرب اللبن بالماء. حدثنا معنى لم تنل البر يعني كماله، يعني كمال البر وتمامه. نعم. نعم. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائد، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من دابن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي معه. هذا فيه التواضع والإثناء على الأصحاب والأحباب والزيارة لهم. زاره قال هذا الكلام: إن كان عندك ماء بات في الشمس وإلا كرعنا. فيه عدم التكلف. الأنصاري أتى بالماء، سبق عليه سكاب عليه الحليب. هذا كله من الأخلاق الكريمة، زيارة الأحبة وعدم التكلف، المباشرة في الكلام، والتقديم ما تيسر من الكرامة، وعدم التكلف بما يعشر. كل هذا من أخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي دلالة على جواز الكرع عند الحاجة إليه، كن يكرع في الماء الذي في الساقي أو في الحوض، يعني يشرب بفمه من الحاجة إلى ذلك، أو يأخذ بيديه ويشرب في يديه. نعم. شرب اللبن بالماء أو شوب اللبن بالماء؟ شنعلم شوب مقام شوب قرأتها شوب. نعم شوب في رواية ذكر تكلم عليه السلام يصلح في هذا ما في بس شوب اللبن بالماء أو شوب اللبن مستقيم، لكن شوب أظهر يعني ومعنى واحد. نعم يعني خلطة خلطة. نعم كذا قال وإلا كرعنا. قوله وإلا كرعنا فيه حذف تقديره فاسقنا، وإن لم يكن عندك كرعنا. بس كم؟ لا. وإن لم يكن عندك كرعنا، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي. والمسلم بالرأي تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كأس. وقال ابن التين: أتى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معه. قال: وأهل اللغة على خلافه، ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نشرع فيها. ويرده قلت: ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة مررنا. نعم. قلت: ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها. الحديث ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيل، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة. وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد، فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكهر نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الدين. أشار إلى هذا الأخير ابن بطال: وإنما قيل للشرب بالفم كرع، لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء. ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع. وسنده أيضا ضعيف. هذا احتمل أن يكون النهي خاصا بهذه الصورة، وهي أن يكون الشارب منبطحا على بطنه، ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. ووقع في رواية أحمد: وإلا تجرعنا بمثنى وديم وتشديد الراء، أي شربنا جرعة جرعة. وهذا قد يعثر على الاحتمال المذكور، والله أعلم. نعم. ما دام رواية المال ضعيفة فلا يتعلق بها، ويدل على جواز الكرع من الحاجة إليه. وإذا ولو صح كما قال المؤلف حمل النهي على الكراهة والكرع على الجواز، لو صح. نعم. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: وحل لكم الطيبات. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: وحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

ان الله جل وعلا لم يجعل شيئا مما حرمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن اذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم البول والمسكر، كما يجوز اكل الميته فالضرورات لها حال اخرى، لمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. وما فيه من الخبز وما في الميته من الخبز كله يرفع عنه عند الضروره اذا كان هذا الشيء يدفع الضروره. نسال الله السلامه والعافيه ورحمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره، لكن اذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم البول والمسكر، كما يجوز اكل الميته فالضرورات لها حال اخرى، ومن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. وما فيه من الخبز وما في الميته من الخبز كله يرفع عنه عند الضروره اذا كان هذا الشيء يرفع الضروره. نسأل الله السلامة والعافية ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. قول الزهري الآن في البول يعني قياس يريد أن يقيس على المسكر. يقول لعله ما يرى قياس يعني أن في المحرمات. المحرمات ليس فيها قياس يقص على وارد فقط. ولكن هذا ليس بمسلم. يعني الزهري يعني كان. أقول الزهري كان أراد أن يقيس يعني الظهر يعني. لا معناه أنه لا يقاس البول على الميت قصده. لا يقاس المصرف الميت خاصة. أحسن الله عشرة يا شيخ ما يقضى لا نعم أحسن الله عملك لا يعني يستسلم يعني على كلام الزهري كان يعني لا يعني أحسن الله عملك ولو مات يعني البخاري يعني لما بوب العسل وشيء يدخل البول في ذلك يعني من المشروبات التي يجب الامتناع منها ما كل مشروب يجوز الحلوى والعسل ومشروب ذلك، ولكن لو قدر ان البول صار فيه حلوى ولا صار فيه صب عليه شيء ما جعله طيبا. نعم نعم الرخص صحيح نعم قياس الرخص صحيح ما في شيء نعم الله اكبر الحكم يدور مع علته. نعم نعم قل حرم قلت قد رويت الاثر المذكور في فوائد علي بن حرب يعني يروى باسناده. نعم باب الشرب قائما. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال اتي علي رضي الله عنه على باب الرحبه بماء فشرب قائما فقال ان الناس يكره احدهم ان يشرب وهو قائم. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كما رأيتموني فعل. يعني بيان الجواز كره النبي شرب قائما وشرب فعله ليعلم الناس أنه ليس بمحرم ولكنه من باب ترك الأولى أو من باب المكروه لأنه أهنى وأمر مع الجلوس وإذا احتاج إلى القيام قد يكون إنسان عجب قد يكون الأرض طيبة قد يكون يشق عليه الجلوس المقصود فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحمة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. اللهم صل عليه وسلم. باب من شرب وهو قائف وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه اخبرنا ابو النضر عن عمير مولى بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشيه عرفه فاخذه بيده فشربه زاد مالك عن أبي النضر على بعير. باب الأيمنة، فالأيمنة في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا يدل على أن الأيمن أولى من فضلة، ولو كان أعرابيا، ولو كان مخذولا بالنسبة إلى من على اليسار، ولو كان صبيا، ولكن لمن بيده الشراب يستأذن، إذا أحب أن يستأذن فلا بأس، يقول لمن عن يمينه من المخذولين إن شئتم أتسمحون أن نعطي هؤلاء عن يسار، إذا سمحوا فلا بأس، وإلا فالأصل والأيمن فالأيمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في قصة الأعرابي مع أبي بكر، فالمقصود أنه إن شاء استأذن وإن شاء صبه تله في يدي من على يمينه ولم يستأذن. نعم. هذا يرجع إلى ما يراه الشارب في الاستئذان وعدم اثنان. قوله تله على يدل على ذلك من فيه غضب. نعم ما في غضب له. تله جعله في يده. نعم. نثار الشارع. نعم. نثار الشارع. نعم والله نعم. نعم. هذا كبر مخصوص هذا. كبر عند الاستواء. نعم. أما إذا كان الصغير على اليسار على اليمين والكبير على اليسار يقدم اليمين. نعم. الخروج من البيت. نعم. الخروج من البيت والدخول فيه يقاس عليه خروج الأيمن فالأيمن. يعني يقدم له اليمنى ولا قصد؟ الأشخاص إذا استمع. ما أدري. نعم. ما بين نزيل الناس من أجلهم؟ ما بين نزيل الناس من أجلهم؟ هذا من نزل الناس من أجلهم، أنزله منزله الشرعية الأيمن المقدم. نعم. باب الفرع في الحوض. بارك الله فيك. نعم. نعم. الفرع إذا فتح المجلس يتصرف. تبدأ بالأصل، تبدأ بالمقصود. تبدأ بالمقصود، الجهة المقصود، الرأس المقصود. نعم. ثم بعدين من يمينك او غيره تقدم الافراد ما في شيء يعني ما يعني في شيء، لكن المقصود هو لان الناس اذا دخلوا قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المقصود الايمن ولا الامر واسع ما اعرف الشيء، اقول الامر في هذا واسع. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عفوا مع أسباب الله في الفلة. اللهم صل. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت نعم باب الفرع في الحر. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا ترعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داب من له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. تقدم على نعم. باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر نبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ فقيل حرمت الخمر فقالت فأها فكفأنا. قلت لأنس ما شراب؟ قال رطب وبشر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرا فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ. وقد سبق ذلك نعم، يعني خمرهم وغالب عليها البصر والتمر، يعني العنب قليل كما تقدم عن أنس. نعم. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا غاب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب. حلوهم هنا بالحاء. هنا بالحاء الشارع خلوهم اتركوهم، يعني هم المقصود قيلهم، ليس المقصود قيلهم، المقصود كفهم ومقابل الكف تحليه. يعني طلب يأتي شرحه في مستوفى في كتاب الاستئذان وتقدم في باب شرب اللبن. تقدم في باب شرب اللبن شرح قوله لو انت عليه نعم. قال بضم الحاء المهملة. وقال الكرماني فخلوهم بإعجام خاء. هذا أظهر حلوه يقتضي أنهم مقيدون وليس المراد تقييدهم. نعم. فإذا ذاب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبوا. قال ولو بعود تعرضه عليه. لا بخدنا في الأسقية فأها أو تفئها الله مفت كفأ يكفأ مثل قطع يقطع ونحى يقطع لأن ثالث حرف حرف كفاء يكفاء وقاعدة في هذا فعل يفعل قطع يقطع ونحى ينحى نفع ينفع إلا ما خرج عن ذلك من كلمات سمعية. باب اقتناء الأسقية. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي بن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قدم هذا وأن هذا قد يفضي إلى دخول شيء في حلق الإنسان يوم في الإنسان من استقاء من عود أو حشرة أو كذا أو كذا عند شربه من الفم، فلهذا ينبغي يصب في يديه حتى يرى أو في إناء إن كان عنده إناء. نعم إلا عند الضرورة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن افتناه الأسقياء. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. قدم أن الشرب من فوق في قربة اختلت لها عند الحاجة فقطعتها صاحبة القربة قطعتها. نعم تحريم وتنزيه. ظاهره تنزيه لأنه ورد الشرب منها عند الحاجة. الأصل في هذا التحريم لكن ورد من شربه منها في بعض الأحيان يدعو عنه للأدب والكراهة والحماية مما يضر الإنسان. نعم. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء. ألا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء. ترجم عليه الترجمة الكاملة هناك الأسقية. وأن التأكيد باب الشرب باب حكمهم من الحكم يعني فكان للتأكيد أو الإشارة إلى قصة المرأة التي شرب من سقائها وأن هذا الكراهة لا ولو مفهوم ما تقدم اختلافه وشرب من فيها فيكون معنى الثاني هذا باب الشرب في السقاء إني باب حكمه وأن حكمه كراهة بدليل أنه وجد منه صلى الله عليه وسلم الشرب فيه في بعض الأحيان في قال الشيء عليه طبعا. هذا في القصة خلاص. ما خرجت البخاري يعني. لكن ما الكره من الشارع؟ قوله باب الشرب. نعم. باب قوله باب الشرب. قوله باب الشرب من فم السقاء. إيه. الفم بالتغليف فيه الميم ويجوز تشديدها وقع في رواية من في السقاء. لقد تقدم توجيهها قال ابن منير. لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث، فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قوله حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة في رواية حميدية سفيان حدثنا أيوب سفيان يخبرنا عكرمة وأخرجه أبو نعيم من طريقه قوله ولا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة في الكلام حذف تقديره مثلا فقلنا نعم فقلنا حدثنا ونحو ذلك. فقال حدثنا أبو هريرة ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد سمعت ما تعرض المرأة حديث المرأة. نعم تعرض يشوف إلا قوله أن يشرب من في السقاء. زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته. وزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسمى وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهران عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنته فخرجت عليه منه حية. وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيدا. وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيل لا للتحريم كذا قال. وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره. وقد نقل ابن التيني وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي. وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغ فيه نهي. فالاعتذار عنه بهذا القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. قلت لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم المقصود الأصل النص النهي الأصل هو النهي. ينبغي المؤمن أن يقدم على النهي الأصل فيه التحريم. فلما جاء شربه صلى الله عليه وسلم من الاستقاء لبعض الحاجات دل على النهي بالكراهة لا للتحريم الذي فيه الإثم لأنه من باب الأدب من باب الحماية للإنسان مما يضره فيكون هذا من باب الكراهة ومن باب التوجيه إلى الخير والمصلحة. فإذا دعت الحاجة إلى الشرب من في استقاء دعت الكراهة. نعم باب النهي على التنفس في الإناء. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عبرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. كان يتنفس ويقول إنه أهنى وأمرع صلى الله عليه وسلم. باب الشرب في آنية الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتى دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرضه إلا أني نهيته فلم ينتهي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. وهذا يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج للرجال وأنه مما يتعلق بالنساء. وهكذا الذهب والفضة لا يجوز استعماله في الأواني والذهب ونحوها لكن يجوز التحلي بالنساء خاصة تحلي. أما الأواني فظاهر الحديث مذكور ما جاء في معناه تحريم على الجميع على الذهب على النساء والرجال جميعا. قال هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني لكفار. هذا يعم الرجال والنساء ليس للرجل ولا المرأة الشرب بالفضة ولا بالذهب من باب أولى. قد جاء في رواية مسلم الذي يصف في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم حديث أم سلمة. وفي هذا أن حذيفة رمى الدهقان الخادم بالكأس اللي جاء فيه من الفضة قال إن فعلت هذا الذي قد نهيته عاد من باب يعني التعزير من باب الأدب كيف يعود لشيء قد نهي عنه. ففي هذا دلالة على تأديب الخادم إذا أخطأ مثل هذا وأنه لا ينبغي إقراره على خطأ بعد التنبيه. وقد يسأل سائل ويقول لما أقر حذيفة وجود الإناء، لما لم يقضى عليه من أساس حتى لا يوجد، حتى لا يغلط مرة أخرى؟ لأنه لا يجوز الشرب في أواني ذهب الفضة، ولا يجوز اتخاذها في البيت، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. وجواب عن هذا لعله أن يقال إنها بقيت لبيعها، يعني لبيعها أو لأسباب أخرى صارت وجودها واقتمع. وإلا فليس من شأن حذيفة أن يقرها في البيت، لكن لعلها وجدت لأسباب، إما لأنها ستباع أو لأنها من غريمة ستقسم أو أشبه ذلك. شيئاً حشي على الشارع على قل أتعرضه. قوله فاستسقى فأتاه دهقان كسر الدار المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف هو كبير القرية بالفارسية. ووقع في رواية أحمد عن وكيع شعبة استسقى حذيفة من دهقان أو علج. وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم مجوسي ولم أقف على اسمه بعد البحث. وقوله بقدح فضة في رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه بإناء من فضة، ولمسلم من طريق عبد الله بن عكيم كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلق بماء في إناء. قوله فرماه به في رواية وكيع فحذفه به، ويأتي في الذي يليه بلق فرمى به في وجهه. ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى ما يألو أن يصيب به وجهه. زاد في رواية الإسماعيلي وأصله عند مسلم فرماه به فكسره. قوله فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي في رواية الإسماعيلي مذكورة لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل. وفي رواية وكيع ثم أقبل على القوم فاعتذر. وفي رواية يزيد لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا. في رواية عبد الله بن عكيف إني أمرته ألا يسقيني فيه. ويأتي في الذي بعده مزيد فيه. قوله وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج. سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما، وفيه بيان الديباج ما هو. قوله والشرب في آنية الذهب والفضة. وقع في الذي يليه بلفظ لا تشربوا ولا تلبسوا، وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم. كذا وقع في بعض الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب. ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها. ويأتي نحوه في حديث أم سلمة في الباب الذي يليه. قوله وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، كذا فيه بلفظ هن بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين. وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ هي بكسر الهاء ثم الثانية. وكذا في رواية غندر عن شعبة. ووقع عند الإسماعيلي وأصله في مسلم هو أي جميع ما ذكر. قال الإسماعيلي وليس المراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين. وكذا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصية باستعماله. قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر، ويأتي مثله في لباس الحرير، بل وقع في هذا بخصوص ما سأبينه في الذي قبله. في قبله أو بعده؟ في الذي قبله. لعلها بعده. نعم. باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى، قال خرجنا مع حذيفة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما تقدم زاد مسلم والذهب. نعم نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المحسن، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة، وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. اللهم صل عليه وسلم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. اللهم صل عليه وسلم. باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشرب. والقدح يكون من الخشب ولا بأس. الأصل في هذا الباب جواز الأواني من كل شيء، هذا هو الأصل، من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصهر، لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة استثناء، وإلا في الأصل جواز الأواني من كل جنس ومن كل مادة. نعم. ولو كانت أغلى من الذهب يا شيخ. ولو في شيء أغلى منها ثمن. نعم. في شيء من الأواني الآن أغلى في القيمة منها. الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. اتخاذ بعض الناس بالزينة يقولون ما ولو ولو لا ما يجوز الزينة، لا، لأنه يجعلها الزينة وسيلة إلى الاشتر فيها. نعم. نعم. والشريعة جاءت بسد الذرائع، وهم مقولة هن لهن في الدنيا ولكم في الآخرة، يدل على لا ليس لنا فيها تعلق بالكلية، بل هي للكفار بمعنى أنهم يعني يستحلونها ويستعملونها، أما المسلم فلا. يدخل في هذا الملاعق والأكواب، أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق التي يؤخذ بها المرض وأشبه ذلك، كلها نوع من الأواني. نعم. اللهم تعرض لعلة التحريم واتخاذ الأواني. نعم. تعرض الشرع. أي نعم. نعم. لكن لا أختلفوا في هذا، منهم قال لأنها فيها كسر قلوب الفقراء، منهم قال فيها فخر خيلاء، منهم قال كسر كسكة المسلمين. مكره مكره. نعم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. جعلته تعرض. نعم. قوله عن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة شك من الراوي، زاد مسلم من طريق أخرى عن البراء فإنه من شرب منها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ومثله في حديث أبي هريرة رفع من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، أخرجه النسائي بسند قوي. وسيأتي شرح حديث البراء مستوفى في كتاب الأدب، ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء، لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء، يعني شرب الأكل. نعم. قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. وبهذا قال الجمهور، وأغرب الطائفة شذت فأباح ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. قال واختلف في علة المنع. وهذا غلط، لأن التكحل والتطيب من جنس الشرب والأكل، بل من باب أولى، لأن حاجة الناس للشرب والأكل أكثر من حاجتهم إلى التكحل والتطيب في أواني. التكحل جعل أواني مكاحل من الذهب والفضة، أو جعل قوارير للطيب، ملحق بأواني الأكل والشرب من باب أولى. نعم. نعم. قال واختلف في علة المنع، فقيل إن ذلك يرجع إلى عينهما،

وهي احتج به العلماء على انه لا باس بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وان كان الماء مبارك، كما ان الماء الذي نبع بين اصابع النبي ماء مبارك طيب، ومع هذا يتوضا به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا باس. نعم. ولهذا قال البركه من الله تنبيه، تنبيه الا يظن ظان انها منه صلى الله عليه وسلم، وان هذا من الله يطلب منه البركه جل وعلا. نعم. نعم. نعم. ماء زمزم قيس عليه. نعم قيس. نعم. هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك. نعم. وقت حاجه عفى الله عنك. نعم. يقال وقت حاجه. ما عليه دليل. نعم. أو ما عليه دليل. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو من الماء. نعم. نعم. نعم. في تقديم بحساب الإكثار. نعم. الفضة للرجال هل في تحديد لها في اللبس؟ الإكثار منها يعني. ما أعلم فيه أن الخاتم أو قبيعة الشيء ونحوه. نعم. ما أعلم فيه غير هذا. الأواني ممنوعة، ما فيه إلا خاتم للرجال أو ما يتعلق بقبيعة الشيء ونحوه. نعم. لو تختم يعني بأكثر من أصبع، بأكثر من خاتم يعني. ما أعلم فيه. ما أعلم فيه. أو ما أتذكر في هذا شيئا. لا بأس. أقول ما أعلم فيه شيء، لكن تركه أولى كما يظل. لأن يعني المستعمل اللي النبي استعمل خاتما واحدا. والصحابة استعملوا خاتما واحد الخنصر. الحديث لا تتمه مثقالا. والحديث ولا تتمه مثقالا. ما ادري عن صحته. الحديث ان الفضه تلعب بها كيف شئت. في صحه النظر ظاهر انه شاذ مخالف الاحاديث الصحيح، لان فيه تحريم لبس الذهب واللي احتج به من حرم الحلقه. وفي الظهر يظهر من الاحاديث انه حديث خبر شاذ. ومن ادله شذوذه وعدم صحته وهذا الفضه تلعب بها لعيبا. نعم. هذا يوم يستغرب ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا وضع فيه زرع الشوك. الزرع حق الشوك. المعروف انه نعم. اللي عرفنا منها غبرة انه ليس بذهب. نعم. نعم. نعم. حسن. الان حسن نعم. كيف رجل يقول لا باس به. يعني جيد هذا معنى لا باس عنده ثقة معنى ثقة. لكن انزل قليلا. نعم. نعم. نعم. في أي إصبع يوضع الخاتم سنة؟ خمسة. نعم. في تقديم العدد الأصغر 1400. نعم. في تقديم العدد الأكبر على الأصغر. نعم. كلام مرسل فيها. نعم. نعم. تفصيل يعني. الأمر في هذا واسع. سواء قدم هذا أو هذا. نعم. ما أعلى في شيء. نعم. تصحيح. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500، وتابعه سعيد بن مسير عن جابر. وهذا يشير أن يوم الحديبية لأن كانوا 1500 أو 1400 وكسور، من قال 1400 حذف الكسر، وأن جبر قال 1400 جبر الكسر. نعم. كتاب المرضى. ما أشار لنا هذا يوم الحديبية شارح. الله إليك، ما يوجد الآن في المعارض من السنة بعض آثار النبي باقية. نعم. بعض آثار كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقية صحيح؟ ما هو والله ما في شيء صحيح ثابت أن باقي إلى الآن. ما في شيء، هل يدعون شعر في باكستان أو في غيره أو في سوريا أو كله باطل ما له أصل. البخاري ذكر أن البخاري رأى القدح هذا وشرب منه. القدح يمكن، لكن الشعر هل يقولون القدح؟ مع أن في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن، لكن في وقتنا 1400 غالبا يفنى. تفنى الخشب. نعم. بردة صلى الله عليه وسلم. البردة من باب أولى أن تفنى. نعم. تقدم بيان الاختلاف على جابر في علة ابن يوم الحديبية في باب عودة الحديبية من المغازي، وبينت هناك أن هذا القصة كانت هناك. هذا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. الحقيقة أن قصة نبع الماء بين أصابعه من آيات الله، وجود نبع الماء من الحجر لبني إسرائيل دون هذا. نعم. نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف. نعم. لكن بين أصابعه هذا شيء الله سبحانه. يعني الماء ينبع من الأصابع. بين الأصابع. نعم. كان نعم. كان خروجه من الجسم أو من الأرض من تحت الأصابع. الراهن بين أصابعه أنه من الجسم. خلق ذلك المحل. كان في فضة ماء والأصبع في الماء، أصابع في الماء عليه الصلاة والسلام، خلق في هذا الماء، بورك في هذا الماء حتى يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أنا من هذا الماء الموجود، هم من الناس داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني. بارك الله في هذا الماء الموجود، وهو النبي هكذا في الماء في القدح، هو صغير قدر يده، فجعل يفور الماء من بين أصابع من هذا الماء الموجود في القدح. نعم. هم من الله عنك من ما هو الظاهر حتى لا هذا معجزة من أصابه ماء قليل لأنه رد بالفضل قال هل من أحد منكم فضل فجاءوا بهم تعرض الله تعالى ولا ما تعرض نعم سامك شفت الأحد وجدت الأحد ولا نعم دولة نعم نعم نعم.